اللي أخت شغل إن شاء الله متزوجة، وزوجها كان متزوج من قبل وله بنتان، هل يصح لي أن أتزوج أحدهما؟ هل يصح لك؟ من نعم. تكون أنت بالنسبة لهذه القضية؟ أنا أعتبر إله ابن زوجته، أخوها، أخت زوجته. أي الزوجتين؟ الثانية. الثانية. نعم. وله من الأولى بنت؟ نعم. تريد أن تتزوج بها؟ نعم. يجوز. نعم.